إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. أسمر أسمر طيب ماله، أغنية كتبها سمير محبوب وكانت من تلحين محمد الموجي. غنتها صباح في فيلم نهاية حب سنة 1957. نسمع الشاعر سمير محبوب وحكاية غنوة أسمر أسمر طيب ماله. ليها ذكرى عندي جميلة جدا، أما جيت أتجوز قالوا إن العريس مؤلف بقى وهيقعد العروسة مع المغنواتية بقى والرقصين وحكايات كده هوت، وكمان أسمر يعني هو يعني ما فيش شعر أصفر وبتاع عيون خضر، لا أسمر كمان. فطبعا زعلت وفي تفاهم بقى بيني وبين العروسة، فإزاي يقولوا كده؟ فقلت لها طب هي طبعا وصلتني ده ووصلني ده واحنا متفاهمين، فقلت لها طيب ليك عليا أخلي واحدة بيضة تغني للأسمر، وأنا يعني إذا كنت جيت عندكم يعني طيب نشوف الحكاية دي يعني. فكتبت لها حكاية أسمر أسمر طيب ماله، والله سماره سر جماله، مدام حبيبنا وحينسبنا ماله الأسمر. يعني دي أول ما جوزت. وبعدين أسمرت الغنوة دي أسمرت خمس تنفار، في حمدي ده مهندس مدني، وفي رضا برضو مهندس، مهندس ده مساحة، واحد حمدي كان في عين شمس جامعة عين شمس وليت هندسة عين شمس، ورضا الزقازي، وفي بنت إن شاء الله بكالوريوس كلية التجارة عين شمس السنة الجاية، وفي مجيب ثانوية عامة، وفي رؤوف في تانية ثانوي. أدي أسمر أسمر كانت نتيجة هذه الأسمر أسمر يجوا الخمسة دول. أسمر أسمر طيب مال، أسمر أسمر طيب مال، والله سمر وسر جماله، والله سمر سمر وسر جماله، مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأسمر الأسمر. مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأسمر الأسمر. مفيش في الدنيا سمره ولا حتى رقته، خلاص انا قلبي اختاره وده بختي واسمته، مفيش في الدنيا سمره ولا حتى رقته، خلاص انا قلبي اختاره وده بختي واسمته، مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأسمر الأسمر. أسمر أسمر حبيبنا وحبيبنا.